بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا الدرس الثاني من دروسي المقدمات والربوبية المتعلق ببرنامج التأصيل العقدي، وسبق أن تحدثنا عن معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح وموضوع العقيدة، وتحدثنا أيضا عن المسائل المرتبطة بهذا الموضوع، يعني موضوع العقيدة. بقي أن نتحدث عن أسماء العقيدة، أسماء هذه المادة أو هذا العلم، وكذلك نتحدث عن فضله وقيمته. أما أسماء هذا العلم فهو كما يعني هو المشهور يسمى العقيدة، يعني هذا العلم يسمى علم العقيدة، وهذا الإطلاق في الواقع ورد عن السلف وليس إطلاقا متأخرا ولا مبتدعا، إنما هو السلف أطلقوا هذا العلم على هذا المسمى على هذا العلم. ومن ذلك قول الطحاوي رحمه الله تعالى في بداية عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا يقول عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكذلك سمى أبو بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 371 هجرية كتابه اسم أعطاه اسم أو سماه باعتقاد أهل السنة. وسمى أبو القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 418 كتابه المشهور المسمى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من الكتب الضخمة الكبيرة في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال اللالكائي رحمه الله تعالى في أول كتابه، مع أنه سماه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال أيضا في مقدمته: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. وكذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى كتب، وهو المتوفى سنة 449 هجرية، كتب كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، فهو يقول هنا عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ونحن نبحث في إطلاق هذا المسمى على هذا العلم. أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى هو الرجل المشهور صاحب كتاب شعب الإيمان، له كتاب اسمه الاعتقاد، وهو كتاب مطبوع موجود، وقال في مقدمته: فأردت والمشيئة لله تعالى أن أجمع كتابا يشتمل على بيان ما يجب على المكلف اعتقاده والاعتراف به، مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز. يعني إيش يقول هنا؟ ما يجب على المكلف اعتقاده. وكذلك ابن أبي يعلى ابن إمام المذهب أبو يعلى هذا ابنه يقول له كتاب سماه الاعتقاد، وقال في مقدمته: فإنك سألت عن مذهبي وعقدي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية. فإذا هذا العلم يسمى علم العقيدة، وسبق هذه الاستعمالات من أهل السنة لهذا الإطلاق على هذا العلم وهو علم العقيدة. أيضا من مسميات هذا العلم أصول الدين، من مسميات هذا العلم أصول الدين، وواضح انطباق أصول الدين على العقيدة. لأنه يعني علم العقيدة أو أصول الدين يتعلق بأركان الإيمان الستة التي هي في الحقيقة أصول الدين. وإذا ذكرت أصول الدين أو ذكرت أصول الدين المقصود بها المسائل والدلائل، يعني المسائل التي هي علم العقيدة والدلائل على هذا العلم. وهذا الإطلاق يعني اسم أصول الدين أطلقه العديد من أهل العلم على هذا العلم، ومن ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 324 سمى كتابه الذي كتبه وفق عقيدة الإمام أحمد بن حنبل الإبانة عن أصول الديانة، الإبانة عن أصول الديانة. والأشعري طبعا في هذا الكتاب رحمه الله هو يعني يعتبر هذا كتاب رجوع عن مذهب الكلابية الذي أخذ به قبل ذلك، وعن مذهب المعتزلة الذي كان هو عليه قبل أن يهتدي إلى الحق ويلتزم به، وكتب هذا الكتاب دلالة على رجوعه والتزامه بمنهج السلف، لهذا كتبه وفق عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه متأخر عن الإمام أحمد يعني أبو الحسن الأشعري. وكذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. فيقول هنا أجمع لهم فصولا في أصول الدين، فسمى هذا العلم أصول الدين. وكذلك من الكتب المشهورة والكبيرة في هذا الباب كتاب ابن بطة رحمه الله تعالى العكبري المتوفى سنة 387 الذي سماه الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة. وهذا الكتاب في الحقيقة هما كتابان، أحدهما يسمى الإبانة الصغرى والآخر الإبانة الكبرى. والإبانة الكبرى كتاب ضخم كبير، أما الإبانة الصغرى فهو مجلد متوسط. من إطلاقات أيضا من المسميات لهذا العلم هو علم العقيدة أنه يسمى التوحيد، أيضا يقال له ماذا؟ التوحيد. وهذا المسمى ينطبق طبعا على الجزء الأهم من علم العقيدة، على الجزء الأهم من علم العقيدة، وهو المتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله لا يخفى أنه أعظم أركان الملة، ولا يصح لأحد دين ولا ملة ما لم يصح له التوحيد، ما لم يصح له التوحيد، ولا تصح عقيدته إذا لم يصح توحيده. فلهذا أطلق العديد من أهل العلم هذا المسمى وهو التوحيد على كتبهم، أو أطلقوه في كتبهم، وهو من إطلاق الجزء على الكل، وهو من إطلاق الجزء على الكل. ومن ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح المتوفى سنة 256 هجرية جعل آخر كتاب في صحيحه كتاب التوحيد، وضمنه مسائل الاعتقاد، يعني ذكر فيه توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وما إلى ذلك من مسائل الاعتقاد، ذكر كثيرا منها في هذا الكتاب الذي سماه كتاب التوحيد. الدارمي أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى المتوفى 280 له كتاب في الرد على بشر المريسي سماه نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد، فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد. أبو بكر بن خزيمة رحمه الله الإمام الكبير ويسمونه إمام الأئمة توفي سنة 311 هجري له كتاب مشهور سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. ابن مندة رحمه الله تعالى متوفى أيضا سنة 395 هجرية له كتاب سماه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. فإذا من المسميات الصحيحة لهذا العلم الذي كان درج عليه السلف هو تسمية علم العقيدة بعلم التوحيد، وهذا كما قلت لدلالة أو للنظر في أهم أجزاء هذا العلم وهو التوحيد، يعني توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من المسميات التي أطلقت على هذا العلم أيضا اسم السنة، وهذا في الحقيقة اسم ينطبق على هذا العلم تمام الانطباق، إذ المقصود بالسنة هنا الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الاعتقاد، وقد أطلق مجموعة من أهل العلم هذا المسمى على هذا العلم، ومن ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي يلقب بأنه إمام أهل السنة، توفى سنة 241 هجرية، له كتاب صغير سماه أصول السنة، سماه ماذا؟ أصول السنة. وقال في مقدمته: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. أيضا إسماعيل المزني أبو إبراهيم المتوفى الشافعي المتوفى سنة 264 هجرية له كتاب سماه شرح السنة. عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب يسمى السنة، وكان يطلق على كتاب الإمام أحمد أصول السنة السنة الصغير، وكتاب عبد الله بن الإمام أحمد يقال له السنة الكبير. وكذلك أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله له كتاب اسمه السنة. أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى المتوفى سنة 311 له كتاب اسمه السنة، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات. أبو محمد البربهاري الحسن البربهاري المتوفى 329 هجري له كتاب باسم السنة. فهذا الإطلاق له كتاب باسم شرح السنة. هذه الإطلاقات كلها تصح على علم العقيدة باعتبار وجه من الوجوه أو نظر إلى هذا العلم من ناحية من النواحي، وقد استخدم هذه المسميات أهل العلم. لهذا يقال لعلم العقيدة علم السنة، أو علم طبعا ليس السنة التي هي علم الحديث، هذا صار فيه طبعا اختلاف في ملاحظة الجزء المرتبط بالسنة. فالسنة هنا نقصد بها، يعني إذا جئنا في العقيدة نقصد بها المنهج والطريقة والمسلك في الاعتقاد. أما السنة إذا جئنا فيها عند أهل الحديث فيقصدون بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبط بها من فهوم ومرتبط بها من أسانيد وما إلى ذلك. أيضا من المسميات التي أطلقت على هذا العلم اسم الإيمان. والإيمان هذا الإيمان كما قلنا التوحيد هو الجزء المهم في الاعتقاد، كذلك الإيمان هو أعم من علم العقيدة. العقيدة أشرف علومه وأشرف واجباته، فلهذا أطلق على هذا العلم اسم الإيمان، وقد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور يقول: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. فهذا هو الاعتقاد عندنا، هذا هو ماذا؟ الاعتقاد عندنا، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان. النووي رحمه الله تعالى في تبويبه لصحيح مسلم، لأن الأبواب التي في صحيح مسلم ليست من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما هي من تبويب النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، فجعل أول كتاب في صحيح مسلم سماه كتاب الإيمان، وضمنه مسائل الاعتقاد. أبو عبد الله الحليمي الشافعي متوفى 403 له كتاب كبير يسمى المنهاج في شعب الإيمان، طبعا أدخل في هذا الكتاب كل ما يدخل في مسمى الإيمان، وهو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة والفرائض المرتبطة بالاعتقاد وما إلى ذلك. فهو يعني الإيمان معنى كما قلت أعم من العقيدة، لأنه يشتمل على كل الإيمان كما سيأتي أو ستدرسونه إن شاء الله تعالى، بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة. كذلك من إطلاق هذا المسمى على العقيدة البيهقي رحمه الله تعالى الإمام الكبير المتوفى 458 له كتاب موسوعي مشهور اسمه شعب الإيمان. هذه أهم المسميات لهذا العلم، هذه أهم المسميات لهذا العلم، وهي المسميات السابق ذكرها الخمسة الأسماء. أيضا هناك مسميات أطلقها بعض أهل العلم وإن ما كانوا توبعوا في ذلك، لكنهم أطلقوها من ذلك الشريعة، للإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، متوفى 360 هجرية، وهو كتاب كبير ومشهور أيضا. أيضا أطلق عليه اسم الفقه الأكبر، وهذا أطلقه موجود في مسمى كتاب منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله المتوفى 150 هجرية، ويقصد بذلك الفقه بالفقه الأكبر هو الاعتقاد. فهذه المسميات التي ذكرتها لكم هي مسميات كلها أطلقت على علم العقيدة، وكان أطلقها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واقتصرت فيما ذكرت على أهل العلم المتقدمين والأدلة الدالة على ذلك من كلام أهل العلم المتقدمين. فضل هذا العلم، هذه نقطة جديدة نأخذها في هذا الموضوع بعد الكلام عن أسماء هذا العلم فضله. لا شك أن فضل علم العقيدة يمكن معرفته بمتعلقه وأثره على العبد، وذلك يتبين من عدة نواحي. أولا أنه متعلق بمعرفة الله عز وجل، يعني علم العقيدة متعلق بمعرفة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أشرف معلوم، والله تبارك وتعالى أشرف معلوم. وهذا يعني لا يخفى على مسلم، فإن معرفة الله تبارك وتعالى لا يرقى إلى مستواها معرفة شيء آخر، والعلم به سبحانه وتعالى أعظم العلوم وأجلها وأبركها وخيرها. بل إن الله تبارك وتعالى أول آية أنزلها في القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات، وهي أول ما طرق البشر وأول ما طرق أذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي المبارك، هذه الكلمات العظيمة وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم عرف بهذا الذي خلق وهو الله تبارك وتعالى، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بل إن الله تبارك وتعالى بين في القرآن الكريم أنه خلق السماوات والأرض لنعلم، فقال تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى ينبه المسلم للنظر في هذه العظمة المتناهية له سبحانه وتعالى بما خلق من السماوات والأرض، مما يبين عظيم قدرته وعظيم إحاطته وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم بالله عز وجل هو أعظم العلم وأشرفه وأرفعه درجة، وهو لا يعدله علم البتة، لا يعدله علم البتة، فكل علوم الدنيا دونه، وكل شرف في الدنيا دون شرف معرفة الله تبارك وتعالى ومحبته والإيمان به. هذا أمر بالنسبة لنا في ديننا متيقن، فإن من أعظم علوم يعني أعظم معرفة الله تبارك وتعالى معرفة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذه علوم عظيمة جدا، وهي تزكي النفوس وتطهرها وتعلقها بالله تبارك وتعالى، وتجعل الذي يسعد قلبه بهذا العلم في الحقيقة ترشحه أن يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. فلهذا يعتبر هذا العلم يعني من أوجه فضله وبيان مكانته أنه في الحقيقة متعلق بشرف هذا المعلوم وهو الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان العلم للعلم قرينا وشافعا، ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها على أحكام أفعال العبيد. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، هذا سبق أن ذكرناه لكم. وحاجة العباد يعني إلى هذا العلم، إلى علم العقيدة، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. يعني أن يسعى الإنسان إلى الله عز وجل ما لا يسعى إلى شيء آخر، ومعنى ذلك أن يقدم محبة الله وتعظيمه والخوف منه وإجلاله وما يوصل الإنسان إلى سعادته في الدنيا والآخرة على كل شيء آخر، على كل من دونه، وكل ما دون الله عز وجل فهو دونه، أو كل خلق الله عز وجل هم دون الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يدل على فضل هذا العلم وقيمته أنه لا نجاة لأحد إلا به، فالتوحيد هو المنجي من عذاب الله عز وجل، التوحيد هو المنجي من عذاب الله عز وجل، فإن الإنسان لا يمكن أن ينجو إلا بالتوحيد. وهذا مما يبين فضل هذا العلم ومكانته، لأننا قلنا إن التوحيد هو أعظم العلوم المرتبطة بالعقيدة، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي شهادة الفرقان بين الكفر والإيمان، وهي جواز المرور إلى الجنة والرضوان. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وهذا التوحيد هو الفاصل بين نجاة العبد وهلاكه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر عمه أبا طالب عند الموت قال: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، أو أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى أبو طالب، وآخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. فلما حرم هذه الكلمة، نسأل الله العافية، في هذا الوقت العصيب والوقت الفيصل بين الحياة التي فيها مجال العمل والخطأ والصواب والرجوع، نسأل الله العافية، حرم الخير كله. لهذا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه. ومن الأحاديث الدالة على عظيم التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أي كرامة وأي مقام أعظم من هذا المقام وهذا العلم. أي علم يوصل إلى هذه الغاية السعيدة هو علم التوحيد. فإذا لا يدانيه علم، وهذا من أعظم فضائل هذه المادة وهذا العلم وهو العقيدة، أنه محتوي على علم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الإيمان، كما قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، في رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهي الكلمة التي من قالها ومات عليها مهما ارتكب من الذنوب لا بد أن تخرجه بركة هذه الكلمة من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة، وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن ذرة من خير أو من إيمان. فإذا هذه فضيلة عظيمة لهذا العلم العظيم وهو علم العقيدة. أيضا من الوجه الآخر أن ضده، يعني أن ضد التوحيد الشرك، أن ضد التوحيد الشرك، والشرك أعظم الذنوب التي يمكن أن يعصى بها الله تبارك وتعالى. فأعظم ذنب يعصى الله عز وجل به هو الشرك، فهو الداء الدوي والمصيبة الكبرى والبلية العظمى التي نسأل الله العافية يقع فيها بعض بني آدم. فهو العمل الذي لا يقبل معه عمل، ولا ترفع لصاحبه سيئة، ولا ترفع لصاحبه حسنة، وهو أشد الذنوب وأقبحها وأعظم الظلم وأقبحه. لهذا الله تبارك وتعالى لا يغفر لصاحبه يوم القيامة، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا ما هي قيمة هذا العلم الذي به بعد الله تبارك وتعالى وتوفيقه وهدايته تجتنب هذا الشر العظيم والبلية الكبرى وهو الشرك؟ فإذا هذا يعطي قيمة عظمى لهذا العلم. والذين لا يعرفون التوحيد في الحقيقة لا يعرفون الشرك، وهذا لعله يعني يأتيكم في دروس أخرى، أن للأسف كثير من المسلمين يقعون في الشرك وهم لا يعلمون، لأنهم لم يعرفوا التوحيد حقيقة، لم يعرفوا ماذا التوحيد حقيقة، ولهذا وقعوا في ضده وهو الشرك وهم لا يشعرون. وإذا قيل له مثلا يدعو القبور ولا يدعو الأولياء ولا يستغيث بالصالحين، إذا قيل له هذا شرك يقول: لا، هذا محبة وتعظيم لهؤلاء الأولياء الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. هذا من تلبيس الشيطان وجهله بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. لو عرف التوحيد وأنه إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن مخلوقا من المخلوقين لا يستحق شيء من أنواع العبادة، سواء دعاء أو رجاء أو خوف أو ترجي أو استغاثة أو ما إلى ذلك، لا يستحقون من ذلك لا قليل ولا كثير، لأنهم ليسوا في هذا المضمار أصلا، فكيف يدعون من دون الله أو يدعون مع الله؟ فهذا يعني باب إذا عرفته فقد يعني فتح الله تبارك وتعالى عليك من أبواب السعادة ما لا يقدر قدره في الحقيقة. أيضا أن معرفة العقيدة تجعل العبد يستقيم على السنة، والسنة هي النجاة، والجهل بها وبالعقيدة يفضي إلى الوقوع في البدعة، والبدعة ضلالة وشر، والسنة من خير ما اكتسبت النفوس بعد التوحيد. فمن خلال السنة ومن خلال العقيدة الصحيحة يتعرف المسلم على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي أمر الله عز وجل باتباعه والتزامه، وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة يقابلها البدعة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلها مخالفة الأمر، والتزام سنته يقابلها مخالفة سنته، ومخالفة السنة بدعة. والله تبارك وتعالى أمر الناس بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله في آية كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله تبارك وتعالى يقول أيضا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني كل عمل تعمله أيها المسلم إن لم يكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك، غير مقبول منك. إن كان يعني عملا خفيفا أو عملا شديدا مضنيا، كل ذلك غير مقبول منك. لماذا؟ لأن الشرط الآخر من شروط قبول العمل هو أن يكون خالصا، والشرط الثاني أن يكون صوابا وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل عبثا ولا سدى ولا لي يقول للناس إني رسول الله ثم يذهب الناس يهتدون بغير سنته ويقتدون بغير أمره. هذا مخالف لحقيقة الرسالة وحقيقة الواجب للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة أن يوصيهم، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، شوف قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. الرواية هنا إنها ضلالة، وفي رواية أخرى فإنها بدعة. فالمحدث من الأمور لا يقصد بها الصناعات هذه الأمور المحدثة من حياة الناس أو في وسائل معيشتهم وطرائق حياتهم، لا، يقصد بها محدثات من الأمور الدينية التي يحدثها الناس على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث المشهور الذي جاء الصحابة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني اعتبروا كأنها شيء قليل، فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا لا أنام بالليل، وقال الآخر: أنا لا أفطر بالنهار. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا هذا العلم، علم العقيدة، يعرفك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والانفلات من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للأسف وقع فيه طوائف كثيرة من المسلمين، وهم الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. إلا واحد. هذه الفرق هي التي افترقت بالافتراق البدعي، وليس الاختلاف المقصود هنا الاختلاف الفقهي والنظر، لأن ذاك نظر في الأدلة وهذا نظر خارج الأدلة. يعني البدع هذه تنظر إلى الأشياء من خارج الأدلة وليس من الدليل، أما الذي ينظر ويكون له قول في الدليل هذا ليس بدعة. البدع هي الأقوال التي يبتدعها الناس من أنفسهم ليس عليها نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منهجه ولا منهج أصحابه. لهذا حذر أهل العلم من هذا ومن ذلك، وهذا في نصوص كثيرة، من ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي الذي يعده بعض أهل العلم الخليفة الراشد الخامس، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. يعني أن الناس لا يبتدعون بدعة إلا وتكون السنة سبقتهم، إلا وتكون ماذا؟ السنة سبقتهم، لأن السنة هي الدين، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكيف يكون بلغ عليه الصلاة والسلام ثم يكون ناقص هذه الجزئية؟ لا، ما يمكن أن يكون ناقص، ما يمكن أن يكون ناقص، ناقص في عقلك أيها المبتدع، لكنه ليس ناقصا في دين الله. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله رحمه الله تعالى: ثم أعلم إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. انظر في كل البدع، كل بدعة وجدت عند المسلمين ستجد أن السنة على خلافها، وتجد السنة قد مضت، يعني علمها الصحابة وعلمها أهل الإسلام وعملوا بها، ولكن المبتدع غابت عن باله وضل عنها، نسأل الله العافية، وضل عنها، نسأل الله اللطف والمعافاة. خذ أي مثال تشاء، مثلا القدر، القدر مضت السنة ببيانه وإثباته، وأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل أن توجد وكتبها سبحانه وتعالى وشاء ما يقع منها وخلقها سبحانه وتعالى حال وقوعها. فإذا جاء أحد من الناس وأنكر مشيئة الله، سبحان الله، مشيئة الله ثابتة في الأشياء من قبل، وأهل السنة يقولون بأن كل شيء بمشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فأتى المبتدع فقالوا: لا، الأعمال هذه ليست داخلة في مشيئة الله، والله تبارك وتعالى يقول: الله خالق كل شيء. وأهل السنة يقولون: إن الله خلق كل صانع وصنعته، كما في الحديث، والله تبارك وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. ثم يأتي أحد فيقول: لا، أفعال العباد ليست مخلوقة، سبحان الله. ولا يأتي أحد يقول: القرآن مخلوق، مضت السنة بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، مضت السنة بأن كلام الله ليس مخلوق، فكيف يدعي أحد من الناس أنه مخلوق؟ فقد مضت السنة بذلك. فالمبتدع يبتدع أمرا قد سبق إليه، يبتدع أمرا قد سبق إليه. هذا العلم وهذه المدارك وهذا الوضوح في الرؤية يتحقق لك بإذن الله تبارك وتعالى في علم العقيدة. في علم ماذا؟ العقيدة. ولكن علم العقيدة يجب أن تعلم أنه يجب أن يكون علم العقيدة على منهج السلف، لأن هناك كلا يغني كلا يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. كلا يقول أنا عندي علم العقيدة وفق الكتاب والسنة، ليس بصحيح. فعلم الرافضة ليس على الكتاب والسنة، وعلم المتكلمين فيما ضلوا فيه في أبواب الضلالة ليس على الكتاب والسنة، وعلم الصوفية الذي ابتدعوا بدعهم فيه وما ابتدعوه البدع ليس على الكتاب والسنة. قد يكون بعضهم على الكتاب والسنة في شيء، ولكنه في الأبواب التي ابتدعها ليس على الكتاب والسنة. فإذا العصمة بعد الله تبارك وتعالى هي بالتزام هذا الدين وهذه العقيدة وفق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك سبيلهم. هذه من أهم الحقيقة، هناك فضائل كثيرة أو يعني نقاط عديدة في فضيلة هذا العلم، ولكن هذه أهمها، وهي التي يتحقق للإنسان بها معرفة الله تبارك وتعالى، ويتحقق بها معرفة التوحيد، ويتحقق بها السلامة من الشرك، ويتحقق بها للإنسان المسلم السلامة من البدعة. فهذه أصول الخير، وفي مقابلها أصول الشر، وهي الشرك والبدعة. نسأل الله اللطف والمعافاة. بعد هذا عندنا موضوع علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى، علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى. علم العقيدة هو أصل العلوم الشرعية كلها، علم العقيدة هو الأصل، كما قالوا أصول الدين، أصول الدين. والدين كما يقول أهل العلم هو الإيمان والإسلام والإحسان، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإحسان، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الثلاثة التي سئل عنها بأنها الدين، وهذه الثلاثة أحدها هو أركان الإيمان. فإذا علم العقيدة هو أصل هذا الدين، ومرتبط به مصادر التلقي، مرتبط به أيضا مصادر التلقي التي هي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا هذا العلم الشرعي هو يرتبط به أو ترتبط به العلوم الشرعية الأخرى من عدة نواحي. أولا أن كل الواجبات والمندوبات تعود إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله، وكذلك تجنب المحرمات والمكروهات يعود لهذين الركنين العظيمين. كما أن الإيمان باليوم الآخر وهو الجزء الآخر من أركان الإيمان المهمة والعظيمة في العقيدة هو الدافع والحافز للإحسان في العمل كله، يعني في عمل الواجبات والمندوبات، وكذلك في تجنب المحرمات والمكروهات. فإذا علم العقيدة يرتبط ببقية العلوم الأخرى المرتبطة بهذه الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أيضا أن من علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى أن النية أصل لتصحيح الأعمال، أصل لتصحيح الأعمال، فكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بالإخلاص، إلا بالإخلاص. والإخلاص هو أهم أركان العقيدة، وهو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى، ولا يقبل من العمل إلا ما كان الإنسان فيه مخلصا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا يعني كما أن الإخلاص أو النية الصالحة وهي جزء من الاعتقاد واجبة في كل عمل تعبدي، وهذا ارتباط لتلك العلوم بعلم العقيدة، كذلك أن الإنسان لو قصد بعمله غير وجه الله عز وجل فإن عمله يكون شركا، إما شرك أكبر كأن يقصد بعبادته غير الله، أو يكون شرك أصغر مثل الرياء والسمعة ونحو ذلك. فكذلك هذا مهم، يعني العقيدة مهمة جدا هنا بارتباطها، أو يبين هذا علاقتها بتلك العلوم الأخرى. أيضا من النقاط التي ترتبط بها العلوم بالعقيدة هو الارتباط بالصحة، صحة الأعمال. فالأوامر والنواهي والواجبات والمندوبات يجب أن تكون جزء مما أمر الله تبارك وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا وفق منهج السلف الصالح، وإلا دخل المسلم في الابتداع في الدين، فإن العمل إذا لم يكن وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بدعة، مردود هذا العمل على صاحبه. فلذلك وهذا ارتباط بالعلم الشرعي أو ارتباط العلوم الشرعية بعلم العقيدة. أيضا أن من مسائل العقيدة مسائل الإيمان والكفر، مسائل ماذا؟ يعني المسائل التي تبين أن تبين الإيمان كيف يكون الإنسان مسلما، وكذلك المسائل التي يكفر بها الإنسان. فإذا هذا العلم يتعلق أو يرتبط به علاقة المسلم بإخوانه المسلمين، ويرتبط به من العلوم علاقة المسلم بغير المسلمين. وأيضا من ضمن مسائل الاعتقاد والتي تتعلق ببقية العلوم مسائل الإمامة، وهي في هذا العلم يحدد فيها العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والالتزام بالعقيدة في هذا الباب له دور كبير في حلول الأمن، في المجتمع، والذي يترتب عليه خيور عظيمة. كما أن في هذا العلم التأكيد على وجوب طاعة ولاة الأمر، وهذا يرتبط به وجود الانسجام في المجتمع وحدته بتوحيد القيادة والطاعة، وأيضا يرتبط به تحريم الخروج على ولاة الأمر، وهذا أمر إذا وجد، يعني الخروج نسأل الله العافية، إذا وجد فإنه يترتب عليه الإخلال بالأمن ووقوع الشر بما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فعلم العقيدة مرتبط بنواحي عديدة من العلوم الأخرى، بل وبحياة الفرد والمجتمع وسعادته في الدنيا والآخرة. فالذي سبق من البيان أن علم العقيدة يرتبط بعلم الفقه، ويرتبط بعلم الآداب، ويرتبط بعلم العلاقات الاجتماعية، ويرتبط بعلم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما إلى ذلك، كلها ترتبط أو لها ارتباط بعلم العقيدة. وعلى العموم هذا التقسيم، علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث وكذا، هو تقسيم لشيء واحد في الحقيقة وهو الدين. وكل أحد من أصحاب هذه العلوم أو المبرزين في هذا العلم والمتحدثون فيه هم في الحقيقة يتكلمون عن شيء واحد له أدلته الشرعية، فإذا تكلموا عن العقيدة استدلوا لها بأدلة الشرع، استدلوا على الفقه تكلموا في الفقه استدلوا له بأدلة الشرع، تكلموا في الحديث استدلوا له بأدلة الشرع، فهي في الحقيقة شيء واحد. كتلة واحدة وهي يعني علم الشريعة، ولكن يعني قسمت هذه التقسيمات حتى يسهل على الناس الأخذ منها والتعامل معها، التعامل المتعلق بها. بقي عندنا موضوع واحد وهو يعني من هذه الموضوعات المرتبطة بهذا الدرس اليوم، وهو بيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم. الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يخفى علينا جميعا أن الله تبارك وتعالى أرسل رسله، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جميعهم جاءوا برسالة واحدة وهي التوحيد. ودل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد، أو إن شئت قلت الإسلام، إن شئت قلت الإسلام. وهذا المسمى أعني الإسلام هو دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد صرح بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام ماذا يقول فيما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يونس؟ يقول: فإن توليتم فما سألتكم من أجر أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. ويقول عن خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين أو إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال سحرة فرعون بعد إيمانهم: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الحواريون كما قال الله تبارك وتعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، لم يأتوا لا باليهودية ولا بالنصرانية، بل قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وموسى عليهم الصلاة والسلام ما أتوا إلا بالإسلام كما هو واضح في الآيات السابقة. والمقصود بالإسلام الذي جاءوا به هو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك، وليس الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الإسلام بمعناه العام، وهو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ليس اليهودية وليس النصرانية وليس البوذية وليس الهندوكية، بل الإسلام. يقول قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية: والإسلام، يعني ما المقصود بالإسلام هنا؟ قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. يعني لا يحاسب الناس على وفق اليهودية ولا وفق النصرانية. فالإسلام هو الدين الذي نزل من عند الله، لم ينزل يهودية ولا نصرانية. لهذا يخطئ بعض الناس حين يقول الأديان السماوية ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. لا، الدين الذي نزل عند الله فقط الإسلام، أما ما عدا ذلك فإنه لم ينزل من الله، وإنما هي بدع ومسميات سماها أهلها. وليس الإشكال في المسمى، حتى ليس الإشكال بيننا وبينهم في المسمى، الإشكال في الضلالات الأخرى التي ليست هي المسمى، مثل الشرك، مثل الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل سب الله بالنسبة لليهود، مثل النصارى وضلالهم ودعائهم من الله وما إلى ذلك. ليس فقط المسمى، لكن هذا أيضا جزء، ولكن ليس هو الجزء المهم. الجزء المهم هو الاعتقاد الذي هم أولئك عليه، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولكن مع قولنا أن الدين هو الإسلام، لكن كل نبي كانت له شريعته الخاصة التي تتناسب مع زمانه ومكانه وإشكالات وقته، لأن الله عز وجل حكيم، لا يشرع شرعا إلا وهو غاية في الحكمة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالحق والهدى ولكن والتوحيد ولكن كل رسول منهم كان له شرعة تخصه. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عنها في هذه الآية: هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد. من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة بالتوحيد، وهذا يتفق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والمراد بالعلات هنا الضرائر، وأولاد العلات العلات كما يقول ابن حجر رحمه الله الإخوة من الأب. ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع، وإن اختلفت ماذا؟ فروع الشرائع. فالإسلام هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، وهو توحيده وعبادته وأصول الإيمان المتفق عليها بين كل الأديان: الإيمان بالله والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كله متفق عليه. وإنما تختلف الأحكام بين الأديان ولعلاقتها بحياة الناس وما يصلح لهم في هذا الزمان قد لا يصلح لهم في زمان آخر، إلا أن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الإسلام ما يصلح لكل زمان ومكان، وما هو في الحقيقة شرع مستمر للناس إلى يوم الدين وإلى يوم القيامة. وهذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى في هذا الدرس الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله درسا مباركا وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.